انا مش زعلان عليه. بعتوا مين يشتري؟ مين يرضى في يوم يعيش لخاين ويسلم روحه ليه؟ قلبي اللي طلعت بيه من كل الدنيا دي غالي وبعتوا يا ناس بخسارة، طيب مستني ايه؟ غلطت في حقي نفسي، دخلت دنيتي، انا اشتريت رخيص من يغلط غلطتي. غلطت في حقي نفسي، دخلت دنيتي، انا اشتريت رخيص من يغلط غلطتي. عليت الفوق وتاري، كبرت بيدي ناري، غلطان وانا اللي شاري والغالي تمنه فيه. استاهل غدر بيا، استاهل جرح فيا، ايام عمري اللي جايه يا ترى مخبي لي ايه؟ يرضى في يوم يعيش لخاين ويسلم روحه لي. خدته في حضني ودريته، جيت من الاول بنيته بقى شيء ولا في الخيال. شكله ما صدقش نفسه ورجع لي وناسي نفسه، بايع كل اللي ليه. وقفت اسال عينيا، مش ده اللي صعب عليا اللي انا خدت بديه؟ يرضى في يوم يعيش لخاين ويسلم روحه ليه؟